إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه وهديه مع قضية هامة استوجب مناقشتها وطرحها وبيانها حتى نتعلم ديننا ونرد على سؤال: لماذا الإسلام؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه هو الحق وهو الصواب؟ ولماذا ختم الله عز وجل رسله بسيد الخلق؟ وذلك يتفق مع السياق الذي بدأناه عندما تحدثنا عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم وعن زواجه وعن السيدة خديجة رضوان الله عليها، وذلك في بداية الدعوة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وما عناه النبي وأصحابه من قريش في بدء الدعوة. وحتى ندخل في الموضوع سريعا، بداية الدعوة بعد أن جاء الوحي من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم كان بدء الوحي بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، وكان ذلك إذانا ببدء الوحي. عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرا من قريش وكفار مكة من الأذى ومن مقاومة التغيير، لأن قريشا كانوا يعبدون الأصنام، 360 صنم لكل قبيلة صنم، اللات والعزى ومنات وذو الخلصة وغيرهم من الأصنام كانوا يعبدون، ودائما داخل الإنسان حنين إلى أن يجد ما يعبده، وهذا الحنين قد يفسده الشيطان فيجعل الإنسان يعبد حتى هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقد يكون هذا الإله هو الهوى، وقد يكون هذا الإله هو العلم، وقد يكون هذا الإله الطبيعة والمستقبل والفضاء وغيرها من الآلهة، لكن لا يتخلى الإنسان عن فكرة الإله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. إذا وجود أو مكمن القلب لا بد أن يكون فيه إله يعبد، ثم يجيء الشيطان فيفسد عليك هذا. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وأراد أن يجعل الآلهة إلها واحدا، رأت قريش وكفار مكة أن هذا شيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، إزاي ما في إله واحد؟ وإذا نظرنا إلى دعوة موسى وعيسى رضوان الله عليهم صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، نجد أن طبيعة دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن سابقتها من الدعوات وعن جميع الرسالات. وتعالى كده نمر سريعا على بدء الدعوة بتاعت سيدنا موسى. سيدنا موسى جاب دعوته إلى مين؟ إلى الفرعون، إلى فرعون وهامان وجنوده. جاء ليه أو إيه سبب دعوة سيدنا موسى؟ سبب دعوة سيدنا موسى إن كانت الناس بتعبد فرعون، مش أحرار، مستعبدين. عبد فرعون بني إسرائيل اليهود، فما كانش عندهم أصنام، بس كان في ملك، كان في فرعون يسيطر على الناس. فجاء سيدنا موسى برسالة، الرسالة تكمن في أنه يحرر بني إسرائيل من عبادة فرعون. وقال فرعون أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، فادعى الألوهية. فجاءت دعوة سيدنا موسى عشان يحرر الناس من عبادة فرعون إلى عبادة رب العباد، فجاءت تناشد الحرية. وكان فرعون عنده سلطة وعنده جبروت، فكان يتطلب هذا الأمر وجود معجزات مع سيدنا موسى مع العصايا. فمعجزة سيدنا موسى في العصا وإيده، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، يضرب بالعصايا الحجر ينفلت الحجر، ويضرب بالعصايا البحر البحر ينفلت. إذا لابد من معجزات حسية مادية عشان يقاوم بها السحر، ويقاوم بها فرعون، ويقاوم بها الجبروت. وألقي السحرة ساجدين لما شافوا سيدنا موسى، وقال لي وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. فكانت المعجزة المطلوبة في ذلك الوقت تكون معجزة مادية حسية عشان ترهب الناس. فالناس لما تشوف ده تقوم تعمل ايه؟ تخاف وتركن إلى موسى بحكم القوة والجبروت. فأصبح صراع قوتين. سيدنا عيسى لما جه بعث في فلسطين، فلسطين دولة من دويلات، محافظة كده من محافظات الدولة الرومانية، تقع تحت الحكم الروماني الظالم، ودول عندهم جبروت السلطة. طب يعمل ايه عيسى مع هذه القوة؟ يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. إذا لابد من حاجة تراها العيون. ولما بدأوا يأتوا به قالوا أسأل ربك ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا ونأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. عايزين حاجات حسية، فنزلت المائدة من السماء عليها الأكل والشرب. حاجة مبهرة، مائدة نازلة من السماء عليها أكل وشرب والناس تأكل وتشرب، وبعدين الميت يحيى والأبرص يخف ويجيب طين ويعملوا طيور. معجزات كلها مبهرة. لكن ماذا يفعل محمد مع كفار قريش؟ لا عصايا ولا يخلق، ما عندوش الإمكانيات. يبقى أصبح الأمر يختلف. الأمر اختلف عند مين؟ عند محمد. عشان كده الأمر يدعو إلى التفكر. سيدنا محمد جاب منهج، هذا المنهج أو الرسالة اللي جاية تصلح لعصر احنا عايشين فيه دلوقتي. امبارح أو أول الأسبوع اللي فات روسيا عاملة صاروخ اسمه سارامات 28، اسمه الشيطان 2، قوته التدميرية قد القنبلة اللي اترمت على اليابان 2000 مرة. من ضمن قدراته ان هو يبيد الجزر المصرية كلها في اول 10 دقايق. قوة تدميرية له 2000 مرة في صاروخ الوقت. قد قوة القنبلة اترمت على اليابان. وأعلنت روسيا قبول الحرب. وبدأ الناتو بدأ يبتدي يفرض عضلاته ويبتدي بقى في استعراض القوة، ودي مؤشرات الحرب اللي جاية. فالجبروت ده والتكنولوجيا دي والطائرات من غير طيار، وهناك ده عندنا اوتوبيس من غير سواق يمشي بالشارع يودي الناس، تكنولوجيا متقدمة. والمسلمون عاجزون لا يعلمون عن دينهم ولا عن منهجهم شيئا، بيدور على الاكل والشرب، نسى الامر المطلوب منه هو امر الرساله. طب ايه المعجزه بتاعتي؟ المعجزه بتاعتي لازم تناقش العلم. معجزه النبي معجزه علميه مبنيه على منهج علمي. مش هينفع اقول لك قال له وقال رسول، لكن اناقشك علميا واقول لك المنهج العلمي بتاع النبي وايه المعجزه الخالده في هذا الدين الى ان تقوم الساعه. يبقى لابد من وجود منهج علمي، في علم. عايزين علم يقف امام هذه العلوم. انا مش متمكن زيك في العلم، بس بقول لك اسمع ديني، اسمع النبي بتاعك ايه؟ يقول لي ايه النبي بتاعك ده؟ هل النبي بتاعنا واقف عند الجلابيه وعند اللحيه وعند السواك وعند الصلوات، ولا قائم ان هو يناقش اصحاب العلوم العليا؟ ما هو ما كانش العلوم دي موجوده ايام موسى وعيسى. ما كانش فيه تكنولوجيا، كان اخرهم الجبل والحصان. فكان يتناسب معاهم المعجزات اللي فيها فكره السحر وفكره الخيال. طب دلوقتي الكلام ده مش موجود، احنا ممكن نعمل التلفزيون واحد بيعدي من الحيطه، ونكلف الموبايل، نكلف الحديده، نكلف حته بلاستيك، وتسمع صاحبك في امريكا تكلمه. معجزات لما تمسك ده تتكلم فيه تقول دي حته بلاستيك. لو رآها السابقون لسخروا منك، يقول لك ماسك بلاستيكه بيتكلم فيه. ترد عليه ازاي؟ من 1400 سنة يضع النبي صلى الله عليه وسلم قواعد هذا الدين، وأمته تبقى لهذا الوضع. طب نرد ازاي على الناس دي؟ ما منهج النبي؟ أنت طلعت مسلم، الأب والأم مسلمين، وطلعت مسلم، وطلعت محمد وأحمد. طب نرد على الكلام ده ازاي؟ تعرف ايه عن دينك؟ ولا هي مجرد حركات؟ ولا تسمع كلمتين تتشكك في دينك وتبقى مش عارف ترد ولا تعلم عن دينك شيئا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستدعى من قبل عمه ابي طالب. عمه ابو طالب بعثه قال له تعالى يا ابني، قريش كانت عندي من شوية وقالوا لي هنسلمك شاب من خيرة شباب قريش، وانا سلمهم ليك عشان يخلصوا من اللي انت عامله ده. فهتعمل ايه يا ابني؟ هتتصرف ازاي؟ فوقف النبي صامتا ويصمت الكون ويصمت الوجود كله عشان يسمعوا النبي هيقول ايه. الكون والوجود منتظر محمد يرد على كلام عمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يتمه رب العالمين او اهلك دونك. يبقى ده مش بتاع ملك، هيجيبوا القمر ويجيبوا الشمس ويخلوهم على ايد النبي يمين وشماله، مش هيسيب هذا الامر. يبقى مش هيسيبه عشان اكل، عشان مرتب، عشان سكن. ده هيجيبوا له الشمس في يمينه والقمر في يساره على ان اترك هذا الامر ما تركته. طب انت عايز ايه؟ ويقف النبي صلى الله عليه وسلم وتمتلئ عيناه بالدموع ويبكي ويخرج ثم يغنيه عنه ويقول يا ابن اخي افعل ما تؤمر والله لن ادعك ولن اتركك حتى اخر نفس يخرج منه. بس الموضوع مش ابو طالب، موضوع ان قريش ازداد الاذى للنبي. احنا هنرد على السؤال بس من دلوقتي. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين قريش مش لاقي حد، فتجيب عتبه ابن ربيعه وترسله للنبي. عتبه ده بقى راجل شاعر ويعلم الكهانه ويعلم عن الجن ويعلم الرئه ويعلم كل شيء، متعلم فقيه عارف كل حاجه ومن كبار سادات قريش. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واقول له يا ابن اخي انك قد اتيت بامر فرقت فيه بين الاب وابنه وفرقت فيه الاهل وصنعت ما صنعت، فاترك هذا الامر، ان اردت ملكا وسلطانا جعلناك ملكا وسودناك علينا، اي صرت سيدا، وان اردت مالا اعطيناك حتى صرت اغنانا، وان اردت زواجا زوجناك، اللي انت عايزه، ملك نديك، فلوس نديك، اللي انت عايزه، بس سيب اللي انت بتعمله ده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل انتهيت؟ فقال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع مني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حامي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وتلا عليه سورة فصلت حتى بلغ قول الله عز وجل فأنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد. فقام عقبة وقال تهددني؟ أتحرقني بصاعقة؟ وخرج، ولكنه خرج ليس كما دخل، وعاد إلى قريش. فلما رأت قريش عتبة بن ربيعة عليهم في مجلس قالوا والله لقد رجع بالوجه الذي غير الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قال والله ما رأيته شاعرا فإني بالشعر لخبير، وما هو بمجنون وما هو بكاهن ولا يتخبطه الشيطان ولم تصبه رئة من رئة الجن، وإني لخبير بالشعر والكهانة، وإنما سمعت من محمد فإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر. يا قوم اتركوا محمد، إن كان له ما أراد وتم فقد أصابكم الشرف، وإن هلك وأهلكته القبائل فقد نجوتم من دمه. قالوا ما نراك إلا قد خبرت. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنظرني. رجع عتبة فالنبي قال له هتعمل ايه؟ طب بص اسمع مني يا محمد، انتظرني شويه كده هفكر واجي لك تاني. فلما فكر وقدر الأمر كفر. فأنزل الله عز وجل قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم مهدت له تمهيدا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. كفر عقبة بعد أن مهد له رب العالمين حتى يدخل الدين. دي القصة الأولى. القصة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل كتابا يحمله لحية الكلبية. فلما ذهب بالكتاب، هرقل كان عظيم الروم وكان رجلا عالما ملكا. الحديث ده احنا نفسره طوله، لكن احنا لنا فيه شاهد. النبي قال له: من محمد عبد الله ورسوله. خد بالك من بداية الكلام، من محمد عبد الله، ما قالوش انا ملك، ما قالوش انا امير، قالوا من محمد عبد لله ورسوله الى هرقل عظيم الروم ويحفظ مكانته. ما قالوش الى هرقل بس. فعند محمد قال محمد عبد الله، وعند هرقل قال عظيم الروم، اسلم تسلم وانتقل الجواب خطاب. فكان ابو سفيان موجود في شمال الجزيره، فهرقل قال له: ما فيش حد من العرب من المعترضين على محمد يجي لي اساله عن محمد. فكان ابو سفيان معاه جماعه من العرب، فجابوه، جاب الترجمان اللي هيترجم، وقعد ابو سفيان لوحده، وقعد في ظهره الناس اللي كانوا معاه، قال لهم: هساله يجاوبني وانتوا ورا مني، لو كذب قولوا لي كذا، ولو كان صادق قولوا لي صادق، بس ما يشوفكمش انتوا قاعدين ورا مني. وطبعا ابو سفيان قال: انا مش هكذب، لان طبعا هيتؤثر عليه الكذب، فكانوا لا يكذبون. فسالوا ايه الاسئله اللي سالها هرقل لابو سفيان؟ قال له: هو حد كان في عيلته ملك بيدور على ملك ابيه؟ قال له: لا. قال له: هل كذب قبل كده؟ قال له: لا. جربتم عليه كذبا؟ قالوا: لا. قال: من يتبعه؟ قال: الفقراء والضعفاء. قال: هل قاتلتموه؟ قالوا: قاتلناه وقاتلنا والحرب سجال، مره يهزمنا ومره نهزمه. قال: الى ما يدعوكم؟ فقال ابو سفيان: يدعونا محمد الى عدم الزنا وترك الكذب وصدق الحديث والعفاف والوفاء بالعهد. خد بالك، يدعونا الى عدم الزنا، عدم الكذب، صدق الحديث، الوفاء بالعهد، العفه، العفاف، والا نعبد الا الله وحده. ده المطلوب، دي الطلبات المطلوبه، دي المعجزه. المعجزة إن محمد لا يطلب ملك ولا يطلب مال، وأتباعه الفقراء لما يجي يتبعوا الأغنياء والأقوياء يسيطروا، ويبقى هم أصحاب الليلة كلها، ويبقى الأمر أمرهم والشورى شورتهم. لا، ده اللي بيمشوا ورا منهم الضعفاء والغلابة والمساكين. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: كذلك الإيمان حتى يتم. قال: فهل رجع عن دينه أحد بعد ما يدخل معاه يسيبه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خارت القلوب فإن له بشاشة لا يخرج منها. دي مواصفات الدين. طب إيه مواصفات الدين دي بقى؟ تعالى ندخل معاك في المنهج العلمي اللي ترد بيه على أصحاب الصواريخ والأقمار والتكنولوجيا. لما حضرتك كإنسان عايش على هذا الكوكب ما حدش فينا ينكر ان هو جاي من اب وام، والام كانت تحمل به ثم وضعته وكان طفلا صغيرا يقتات على ثدي امه، ثم صار طفلا غلاما شابا رجلا، مراحل نموه ما حدش يقدر ينكرها. تحتاج في حياتك الى الماء والهواء والطعام والشراب، نحتاج للحيوان عشان بتاخد منه اللحم، تاخد منه البيض، تاخد منه كذا. نحتاج الشجر عشان الشجر هو اساس الحياه للكائن الحي. النباتات، نحتاج الشمس عشان الدفء والضياء، نحتاج النجوم عشان تعمل المنظومه الكونيه بتاعت علم الفضاء وتشوف بقى الفلك وتتابع الناس اللي شغالين في البحر والصحراء يعرفوا قيمه النجوم. ما ينفعش احد هذه المكونات يطلع، ما ينفعش نعيشه من غير نبات، صح؟ ما ينفعش الكره دي تعيش من غير حيوان، ما ينفعش تعيش من غير شمس، من غير قمر، من غير كواكب، من غير هواء، من غير ماء. يبقى كل دول متحدين مع بعض بيمثلوا المنظومة الموحدة ذات التوحيد الواحد. يبقى هذه المنظومة الكونية لابد لها من التوحد والتوحيد. كيف تعيش هذه المنظومة بشكل منظم بشكل متفق عليه؟ لابد لها من خالق، لابد لهذه المنظومة من خالق. هذا الخالق لابد أن يكون أعظم من هذه المخلوقات. العلم لسه بيقول اكتشفوا إن في منظومة اسمها المنظومة العنقودية المعقدة مكونة من 1.2 مليون مجرة، مش 1000 مجرة. المجرة دي عبارة عن ملايين الشموس وملايين الأرض وملايين الأقمار. الكون شافوا فيه كده جزء في نهاية الكون عن طريق التلسكوبات 1.2 مليون مجرة، لا يعقل ولا يصدق أن هذه المخلوقات جاءت من تلقاء نفسها، لكن لابد لها من خالق. وهذا الخالق لابد وأن يكون عظيما. فما تقوليش ان الانسان جه من الهوى او جه من الفراغ، او النبات مع نفسه، او الشمس مع نفسها، او القمر مع نفسه. في جامعه كاليفورنيا تبع مؤتمر للدكاتره بيقولوا احنا مش قادرين نقبل النظريه مش قادرين نرفضها، مش قادرين ناخد بالنظريه ان الوجود ده ملوش حد عامله، بس انا رافض فكره الدين، مش عايز الدين يسيطر عليا، بس مش قادر اقول ان الحاجات دي شغاله لوحدها، ما ينفعش. المنهج العلمي بيقول ان لازم الحاجات دي ليها حد بيظبطها بينظمها، ليها انضباط، لكن مش قابلين فكره الدين، عشان الدين اللي واخدينه واخدينه غلط. ففهم فكره الدين غلط، ففاهم الفكره غلط، فاسس على غلط فرافض الدين، لكن مش قادر يتخيل ان الكون من غير خالق. والخالق ده عظيم، ولا بد ان يكون الخالق اعظم من المخلوق. طب الخالق العظيم ده اللي عمل الهواء والسحاب والاقمار والشموس والنجوم يتصل بينا ازاي؟ عاوز يقول لنا رساله، ما هو خلقنا مش هيسيبنا كده. فاختار واحد، اختار مين؟ محمد. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس براحته، الملك ملكه، هو شايف ان محمد انا عايزه، انا اصطفيته على الناس برسالاتي ويكون الخاتم. اشمعنى محمد؟ ما تقدرش نسأل الخالق اشمعنى محمد؟ لا يسأل عما يفعل. ده واحد عامل شموس وكواكب واقمار وكره ارضيه، عليها من الماء والمحيطات والماء ما بتنقطش. لما تطلع بره الكره الارضيه تبص على الكره الارضيه تلاقي المحيط ما بيخرجش ميه. طب الميه واقفه ازاي؟ ما خرجتش زي على الكواكب اللي جنب مننا. الميه اللي في المحيط ما اتكبتش ليه؟ واقفه ازاي على الكره الارضيه لما تطلع بره الكره الارضيه وتشوف الكره الارضيه تلاقي فيها ميه؟ طب الميه ما وقعتش ليه؟ الميه ليه ما بتوقعش؟ اشمعنى واقفه كده؟ ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. مسكهم ملكه. فما يسالش انت اخترت فلان ليه وسبت ده ليه؟ فده اختياره. اختار محمد وقال له انت النبي الخاتم وشد عليهم. جعله يتيم اب وام وجد ومالوش اولاد ولاد الصبيان يموتوا ويعذب ويعذب من عمه يعذب من الغريب ومن القريب. مرات عمه كانت تجيب الاذى تحطه قدام باب بيته قدام بيت خديجه تجيب الفضلات وتجيب القاذورات وتحطها قدام البيت. فينادي النبي يا بني عبد مناف لم تأذوننا ولم نؤذكم؟ تؤذونا ليه واحنا ما اذيناكمش؟ ويحمل الاذى بيده الشريفه بعيدا عن بيته. يخلوه ساكت في الحرم ويحطوا عليه الدم بتاع الجذور بتاع الجمل بعد ما اتذبح. يخلوه ماشي ويرمى عليه التراب. طب يستحمل ده ليه؟ ربنا اختاره. وبعدين يجي بقى الضعفاء بلال وعمار وسميه اللي ربطوها بالحبال وشدوها من دراعاتها. طب الناس دي صبرت على ده ليه؟ ليه ربطوا بلال بالاربع حبال من ايديه ورجليه ويدوا له العيال الصغيره يمشوا بيه في الصحراء؟ ويتمرمر بلال ولو اكفر محمد اللي هو مش هكفر بيه احد احد. يعدي عليه ورقه من اوفر عدى 90 سنه راجل عجوز ويبكي لحال بلال ويقول يا بلال اتصبر على هذا الاذى يا بلال؟ والله لو مت لاتخذت من قبرك حبوبا اقف عند قبرك كده واتعبد فيه من كتر البركه اللي هتطلع من قبرك. لكنت عند قبرك حنينا. ليه يتعذبوا ليه كده؟ وده يصطف في ضرب النمل وده يتكوى وده يتحرق وده يتقتل وده يتعذب. صابرين على ليه؟ هم دول اللي شالوا الدعوه. فربنا اختار ناس تتعذب واختار ناس تعذب. ده بيتضرب وده بيضرب. الملك ملكه. ده ماسك السيف بيقتل بيه والتاني مقتول. فاختار ده القاتل عشان يقتل ده عشان يجيبه يوم القيامه ويسال المقتول يا شهيد بما شهدت وربي قتلني فيه؟ عشان انا كنت بصلي كنت بعبدك وقاعد في حالي صادق امين ما بكذبش ما بسرقش ما بزنيش ما بعملش حاجه غلط ويضربني ويقتلني ويعذبني. طب انا عملت ايه عشان يعمل فيديو؟ انا مستضعف مع السلطه مع الجبروت مع السلطان ويضربني. هي دي قصه اسلامك. هو ده دينك. عشان كده ما ينفعش تكذب، ما ينفعش تسرق، ما ينفعش تزني، ما ينفعش تغش، ما ينفعش تبقى كذاب، ما ينفعش الزوجه تعصي زوجها، ما ينفعش الابن الصغير اللي جاي يصلي في الجامع اسيبه من غير ما اعلمه دينه. سايبه ليه من غير ما تعلمه دينه؟ مش بتعلم ابنك ليه؟ ليه بترمي الزباله في الشارع؟ هو ده اللي جاي بيه النبي. جايك تبقى نظيف. جايبك تبقى نظيف من جوه ونظيف من بره. تمشي بملابسك نظيف. قول ما بالكم تدخلون علي قلحا، مش غاسل سنانك. ما قالكش تمسك السيف، بنرد على الناس اللي قالوا ان الاسلام انتشر بالسيف. طب واحد غلبان بيتضرب ويتهان وصاحب الدعوه نفسه بيتشتم من عمه والغريب. عرفت ليه دينك هو الصواب؟ عشان ما ينفعش يتساب الكون من غير خالق، والخالق لازم يبعت لك حد يكلمك من طرفه، فاختار محمد وبعت معاه كتاب، قال لك ده اسمه القرآن. كلامي، اقرا كلامي، شوف انا عايز منك ايه. فترد على الناس اللي بره بايه؟ هو ده دين. لكن ترد عليه وانت كذاب؟ ترد عليه وهو انضف منك؟ ترد عليه وهو بيشتغل اكتر منك؟ ازاي؟ مش هيصدقك. لو كان دينك غير فيك كان هيغير فيه هو. فانت وصمة عار على دينك. لما يبقى شبابنا بيقلوا بيغش في المدارس، والمحامي بيغش، والمدرس بيغش، والدكتور بيغش، تبقى امه غشاشه. هذه الامه ماسكه المصحف تقول لك تعالى اسمع كلامي وامشي ورا مني، اصدقك ازاي؟ اصدقك ازاي؟ ابص لشوارعك مش هصدقك، شوارع انا كافر احسن منك. شوارع الكفار احسن من شوارعنا. تعليم الكفار احسن من تعليمنا. يبقى انت عرفت ايه عن دينك؟ ايه دي دعوة محمد؟ منهج علم معهوش عصاية سحرية، معهوش تكنولوجيا، لكن عايزك تبقى كويس، ما تبقاش أناني، ما تبقاش حسود تبص على الناس وتحسدها. بقول لك إياك والحسد، أصل فلان عنده، أصل فلان ما عندوش. ما تخليك في حالك، خليك مؤدب، خليك راضي، عشان لما تدعو الناس الى هذا تبقى انت نموذج كويس. نقول للشباب، هيكلم الشباب اللي بره ازاي؟ كان عاملين برنامج زمان اسمه العالم يغني. العالم بيشتغل، العالم مش بيغني. غنوا لما خلصوا، لما اخترعوا الموبايلات واخترعوا الاجهزه، لما خلصوا كل حاجه بداوا يغنوا. انت بتعمل ايه في دينك وفي نفسك؟ هل عمرت الكون؟ شفت الناس اللي بعتوا لك الدين وتعذبوا؟ هو ده المنهج العلمي، هي دي معجزتك، هو ده قرآنك، هي دي حياتك. تعرف ايه عن ربك؟ هو ككافر يعرف كل حاجه، حكم فيك. أخدت إيه من دينك؟ تعرف إيه؟ لو مت النهارده، لو مت النهارده، المغرب واندفنت ونزلت قبرك، أظن دي محدش هينكرها، هتتسأل عملت إيه؟ عيل صغير بيموت، محدش يقول الصغيرين ما بيموتوش، بيموتوا، والكبير بيموت، والشاب بيموت، والست بتموت، والراجل بيموت، أطفال صغيرين صغيرين بيموتوا. مفيش حاجة اسمها موت بعدة. بنبني بيوت. بيوتنا تبنى بأيدينا. وما تبنى. نبني بيوتنا وما تبنى. وقبورنا تبنى وما تبنى. هتعمل ايه؟ هتتصرف ازاي؟ هترجع لربك؟ وتشوف دينك طالب منك ايه وتتعلم؟ ولا هتفضل كذاب؟ وتفضل غشاش؟ وتبقى لص وفهلاوي وشاطر؟ ناوي تعمل ايه مع ربك؟ توبوا الى ربكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. عباد الله، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم. نتعلم من درسنا النهارده إن المسلم المفروض يبقى فخور بالإسلام بتاعه، لكن ما لاقيش أبنائنا في الشارع بيشتم صاحبه بأمه وأبوه، بيقول له يا ابن كذا، أو يغش في المدرسة عشان عايز ينجح في الامتحان، أو المحامي أو الدكتور أو المهندس، كله بيغش، والتجار بيكنسوا السلع ويخزنوها عشان يلاقي له 1000 جنيه زيادة، أصل بكرة السعر هيزيد. طب وبكرة أنت عايش؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. من ضمن تعاليم الدين إن أنت تلتزم بالعبادة، تلتزم بعبادتك، تيجي صلاة الجمعة بدري، وتحافظ على السنن، وتختم الصلاة. ألف بي طاعة إن أنت تبقى طائع في العبادات عشان تعرف بره المسجد تتعامل وتبقى طائع في المعاملات. ناس محتاجة تتربى من أول وجديد، تتربى على إن الدين دين تربية، دين سلوك. غاية دينك كلها النبي قالها في الحديث، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما بقاش عندي وعندي وعندي وانا ما عنديش خلق. الدين بتاعنا يبدا من الاخلاق. هتبقى احسن تاجر باخلاقك مش بالسرقه. الابن هيبقى ممتاز وشاطر في دراسته بالاخلاق. الزوجه تحترم زوجها بالاخلاق. الزوج يحترم زوجته بالاخلاق. نتعامل مع بعض بالاخلاق الحسنه. لما تعرف ان الصفة الشاملة الجامعة للنبي انك لعلى خلق عظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم اصلح احوال ابنائنا وبناتنا، اللهم اصلح احوال ابنائنا وبناتنا، اللهم رد شبابنا الى دينك مردا جميلا، اللهم احفظ بناتنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بناتنا ونساءنا من السوء والفحشاء يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال بيوتنا، اللهم أنزل على بيوتنا السكينة والطمأنينة، اللهم بصرنا بعيوبنا وحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا، أنت حبيبنا وأنت غايتنا وأنت رغبتنا. اللهم أصلح بفضلك أحوالنا، اللهم أصلح بفضلك أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصلاح في أقوالنا وأعمالنا، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك ومن عصاك. احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين، اللهم احفظها من المتربصين بها يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل علينا من فيض بركاتك ورحماتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فقال إن الله وملائكته